يقول توفى أخي وكان عنده عدة أطفال وكنت وصيا شرعيا عليهم ووكيل عليهم جميعا. قال وكملت لهم جميع الإجراءات وأصر الكبار على أن أشتري سيارة لي وسيارة لهم من فلوسهم، هل هذا فيه شيء جزاكم الله خير؟ أولا توفي ولا يقال توفى للمتوفى، لأن المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قل يتوفاكم ملك الموت. فالمتوفي هو الله عز وجل ونسبته للملك بما أن الله قد وكله بقبض الروح. يقال يتوفى أو متوفى، نعم. أما كون الكبار قد فعلوا ذلك بطيب نفس منهم وهم بالغون راشدون فلا حرج في ذلك إن شاء الله، المهم ألا يمس حق من ورث القصار، ألا يمس حق القصار. أما لو كان هذا قد يعني تنازلوا عنه أو تبرعوا به مما يخصهم هم الكبار البالغون فلا حرج في ذلك إن شاء الله، نعم.